بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس 33 من شروح من شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. نحن في ليلة الثلاثاء 24 من شهر ربيعنا الأول من سنة 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعقد هذا الدرس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس نعقده في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على التوابع، ورأينا أن الحريري رحمه الله أجحف فيها، فنحن توسعنا بما سمح به الوقت، وذكرنا في عطف النسق أن أحرفه 10 ذكرها الحريري وشرحناها أيضا. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم على باب هو من أطول أبواب ملحة الإعراب، وهو باب الممنوع من الصرف، ويقال باب ما لا ينصرف. فنستمع في البداية إلى ما قاله الحريري رحمه الله تعالى، يقرأ الأبيات الأولى أخونا عبد الكريم، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين وللمسلمين، اللهم آمين. قال المصنف: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل، لشبهه الفعل الذي يستثقل. مثاله أفعل في الصفات، كقولهم أحمر في الشيات، أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن بشرى، أو مثال ذكرى، أو وزن فعلان الذي أو وزن فعلان الذي مؤنثه، فعلا كسكران فخذ ما أنفثه، أو وزن فعلاء أو أفعلاء أو وزن فعلاء وأفعلاء أو وزن فعلاء أو أفعلاء كمثل حسناء وأنبياء، أو وزن مثنى وثلاث في العدد، إذ ما رأى صرفهما قط أحد، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. أحسنت، بقية الأبيات نسمعها من الأخ صهيب، فليتفضل. وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، تقول هذا طلحة الجواد وهل أتت زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي، وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب، وإن عدلت فاعلا إلى فعل، لم ينصرف معرفا مثل زحل، والأعجمي مثل ميكائيل، كذاك في الحكم وإسماعيل، وهكذا الإسمان حين ركبا، كقولهم رأيت معدي كربا، ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا، تقول مروان أتى كرمانا، ورحمة الله على عثمانا. فهذه عن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف، وإن عراها ألف ولام، فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف بالإضافة بالإضافة نحو سخاء بأطيب الضيافة، وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع إلا بقاع جئن في السماع مثل حنين وحنين ومنى وبدر ومنى وبدر وواسط ودابق وحجر، وجائز في صنعة الشعر في صنعة الشعر الصلف الصلف الصلف أن ينصرف الشاعر أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. نعم، هذا الباب كما قلنا يسمونه الممنوع من الصرف أو ما لا ينصرف. فما هذا الصرف الذي منع منه هذا الاسم؟ المراد بالصرف في هذا الدرس هو التنوين والجر بالكسرة. فنحن نعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون منونة، محمد محمدا محمد، مسجد سجود ساجد. الأصل في الأسماء أنها تنون، بل ذكرنا ذلك في أول النحو أن التنوين من العلامات المميزة التي يتميز بها الاسم عن غيره. وأيضا من ميزات الاسم أنه يجر بالكسرة، سلمت على محمد ونظرت إلى الباب، وهكذا. إلا أن العرب منعوا 11 اسما من الصرف، يعني منعوا هذه الأسماء 11 من التنوين، فلا ينونونها. ومن الجر بالكسرة، فإذا صارت مجرورة فإنهم يجرونها بالفتحة نيابة عن الكسرة. وسبق هذا الحكم الإعرابي في باب المعرب والمبني أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن فالمراد بالاسم الممنوع من الصرف 11 اسما منعتها العرب من التنوين ومن الجر بالكسرة. وهذا هو قول الحريري: هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل لشبهه الفعل الذي يستثقل. فقوله فجره كنصبه لا يختلف يعني أن نصبه كبقية الأسماء يكون بالفتحة، وجره أيضا بالفتحة، فصارت علامة جره وعلامة كسره واحدة وهي الفتحة. ثم قال وليس للتنوين فيه مدخل، يعني أن هذه الأسماء منعت الجر بالكسرة ومنعت من التنوين. فإن قلت لماذا عاقبت العرب هذه الأسماء هذه العقوبة فحرمتها من ميزتين من ميزات الأسماء وهما التنوين والجر بالكسرة؟ فبين ذلك الحريري بقوله لشبهها الفعل الذي يستثقل. فهذه الأسماء لو تأملنا فيها لوجدنا أنها ذهبت تتشبه بالأفعال بوجه من الوجوه، فعاقبتها العرب بحرمانها من ميزتين من ميزات الأسماء وهما التنوين الذي هو جمال الأسماء، لأن التنوين كما نعرف نون ساكنة، والنون الساكنة من الأصوات الجميلة. فلهذا تجد أن أهل الحدى والنشيد إذا أرادوا أن يجملوا الصوت أو يمدوا الصوت فإنهم يفعلون ذلك بحروف المد وبالميم والنون الساكنتين أو المشددتين. فحروف المد لأنها تقبل المد فلهذا يجمل بها الصوت، والميم والنون لأن فيهما غنة، والغنة صويت يخرج من الخيشوم لطيف جميل. فمنعت هذه الأسماء من خاصية جميلة للأسماء بسبب تشبهها بالأفعال. طيب، فإن قلت عرفنا أن هذه الأسماء الممنوعة من الصرف 11 اسما، فما هي؟ الجواب عن ذلك أنها اسمان يمنعان من الصرف مطلقا، وستة أسماء تمنع من الصرف إذا كانت علما، يعني ستة أسماء من الأعلام تمنع من الصرف، وثلاثة أسماء تمنع إذا كانت وصفا، يعني ثلاثة أسماء من الأوصاف. إذن فهذه الأسماء الأحد عشر إجمالا اسمان مطلقا وستة من الأعلام وثلاثة من الأوصاف، فالمجموع أحد عشر. نعدها، فالأول الاسم المختوم بألف تأنيث، هذا يمنع مطلقا أيا كان، يعني سواء كان علما أو وصفا أو لم يكن علما ولا وصفا. الثاني الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع، يعني على وزن مفاعل أو مفاعيل وشبههما، فهذا أيضا يمنع مطلقا سواء كان علما أو وصفا أو لم يكن علما ولا وصفا، فهذان الاسمان يمنعان من الصرف مطلقا. طيب، والستة التي من الأعلام سنكمل بعد الأول والثاني، فنقول والثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المؤنث، والرابع العلم الأعجمي، والخامس العلم المركب تركيبا مزجيا، والسادس العلم الذي على وزن الفعل، والسابع العلم المعدول، والثامن العلم المختوم بألف ونون زائدتين. فهذه ستة أعلام. أما الأسماء الثلاثة التي من الأوصاف فنذكرها ونكمل بها الأسماء الممنوعة من الصرف، فنقول والتاسع الوصف الذي على وزن الفعل، والعاشر الوزن المختوم بألف ونون زائدتين، والحادي عشر الوصف المعدول. فهذه أحد عشر اسما ممنوعا من الصرف. عرفنا من ذلك يا إخوان أن منها اسمان يمنعان من الصرف مطلقا، يقولون هذان الاسمان يمنعان من الصرف لعلة واحدة، يعني متى ما كان في الاسم ألف تأنيث أو كان على صيغة منتهى الجموع منع من الصرف، لا تحتاج إلى علة أخرى تجامعها. طيب، وبقية الأسماء لا تمنع من الصرف إلا إذا اجتمعت فيها علتان، فستة منها لابد أن تجتمع فيها علتان، إحداهما العلمية وعلة أخرى، وثلاثة منها تمنع من الصرف العلتين، إحداهما الوصفية وعلة أخرى. وسبق الكلام في باب المعرب والمبني على إعراب الممنوع من الصرف، وأنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فمن الممنوع من الصرف كما عرفنا العلم الأعجمي كإبراهيم، تقول جاء إبراهيم مسرعا، ما تقول إبراهيم بالتنوين كما تقول محمد، تمنع من الصرف لكنك تعرب معرب لكن بلا تنوين، جاء إبراهيم مسرعا. وأكرمت إبراهيم اليوم، ما تقول أكرمت إبراهيما كمحمدا، أكرمت إبراهيم أيضا معرب منصوب علامة نصب الفتحة، وفي الجر تقول سلمت على إبراهيم اليوم، فتجر بالفتحة. وكذلك تقول جاءت عائشة وأكرمت عائشة ومررت بعائشة، وهكذا. إلا أن الممنوع من الصرف يجر بالكسرة في موضعين، يعود إلى أصل الأسماء الجر بالكسرة في موضعين. الموضع الأول إذا اقترنت به أل، إذا صار مقرونا مقترنا محلا بأل، مثال ذلك مساجد والمساجد، أحمر والأحمر، فمساجد تجر بالفتحة، صليت في مساجد كثيرة، لكن المساجد تجر بالكسرة، صليت في المساجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. تقول نظرت إلى رجل أحمر، ونظرت إلى الرجل الأحمري. الموضع الثاني الذي يجر فيه بالكسرة إذا وقع مضافا، نعرف التركيب الإضافي أنه يتكون من مضاف ومضاف إليه، إذا وقع الممنوع من الصرف مضافا يعني الأول وبعده مضاف إليه، فإنه حينئذ ينجر بالكسرة. مثال ذلك أحمر ومساجد، فلو قلت صليت في مساجد تجر بالفتحة، لكن صليت في مساجد الرياضي تجر بالكسرة، لأن مساجد هنا مضاف والرياضي مضاف إليه. تقول نظرت إلى ورد أحمر، لكن نظرت إلى ورد أحمر اللون، تقول أحمري اللون أحمري، تجر بالكسرة لأنه صار مضافا واللون مضاف إليه. طيب، وهذا هو قول الحريري: وإن عراها ألف ولام فما على صارفها منام، فما على صارفها ملام. وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة. وهنا يتكلمون على مسألة، وهي أن الاسم الممنوع من الصرف إذا كان محلا بأل كالأحمر والمساجد، أو وقع مضافا كمساجد الرياض، هو يجر بالكسرة، هذا متفق عليه، لكن هل يبقى ممنوعا من الصرف ويجر بالكسرة، أم يخرج من الممنوع من الصرف ويعود إلى أصل الأسماء فيكون منصرفا، إلا أنه لم ينون بسبب ألو الإضافة؟ خلاف بين النحويين، فالقدماء يرون أنه عاد إلى الصرف، صار منصرفا، وهذا هو ظاهر كلام الحريري عندما قال وإن عراها ألف ولام فما على صارفها. قال وهكذا تصرف في الإضافة، فجعلها مصروفة. وبعض النحويين وخاصة المتأخرون يرون أنها ممنوعة من الصرف، باقية على منعها من الصرف، إلا أنها جرت بالكسرة، فممنوعة من الصرف لوجود العلة المانعة من الصرف، وجرت بالكسرة لوجود ال أو الإضافة. طيب، فإن قلت لو تجاوزنا كل هذا الخلاف وسألنا، طيب لماذا العرب جروا بالكسرة عندما يقترن الممنوع بالصرف بأل أو يضاف؟ لماذا جروها بالكسرة؟ لماذا ما أبقوه مجرورا بالفتحة؟ فنقول الممنوع من الصرف اسم، والأصل في الأسماء أن تجر بماذا؟ بالكسرة. طيب وهذه الأسماء جرت بالفتحة لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، فعندما عرفت بأل أو أضيفت قوي فيها جانب الاسمية، لأن اقتران الكلمة بأل ووقوعها مضافا من خصائص الأسماء، فهذا قوى فيها جانب الاسمية فعادت إلى أصل الأسماء فانجرت بالكسرة. طيب، والآن نريد أن نتكلم على هذه الأسماء الممنوعة من الصرف الأحد عشر واحدا واحدا. نبدأ بالأول، الاسم الممنوع من الصرف الأول قلنا هو الاسم المختوم بألف تأنيث. ألف التأنيث كما هو معلوم قد تكون مقصورة كسلمى وبشرى وجرحى ومرضى، وقد تكون ممدودة يعني همزة وقبلها ألف زائدة كحمراء وحسناء وصحراء وعلماء ونحو ذلك. فإن قلت كيف أعرف أن هذه الألف ألف تأنيث أم ليست ألف تأنيث؟ الألف قد تكون ألف تأنيث كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، وقد لا تكون ألف تأنيث كالألف التي في عصا أو في رحى أو في هدى أو في ملهى أو في مستشفى، هذه الألفات ليست ألفات تأنيث. طيب كيف أعرف؟ كذلك الألف الممدودة في سماء وبناء أيضا ليست ألف تأنيث. فالجواب عن ذلك سهل، ألف التأنيث هي ألف زائدة. إذا كانت ألف التأنيث زائدة فإنها تكون ألف تأنيث. وكيف تعرف أنها زائدة؟ عندما لا يقابلها في الأصل واو ولا ياء، عندما لا يقابلها في الأصل واو ولا ياء. فقولك مثلا حمراء، مهما صرفت الكلمة لا تجد في آخرها واو ولا ياء. ها، عندما تقول مثلا أحمر ما في آخره همزة، إحمر ما في آخره همزة، إذن الهمزة هذه أصلية، آسف، الهمزة هذه زائدة أم غير زائدة؟ زائدة للتأنيث. لكن لو قلت مثلا سماء، هذه من سماء يسمو، إذن يقابلها الواو، إذن الهمزة هذه ليست زائدة، يكون منقلبة عن أصل، منقلبة عن الواو. كذلك لو قلت مثلا حسناء، حسناء من الحسن، ما في آخره واو ولا ياء، إذن الهمزة زائدة للتأنيث. كذلك مثلا بشرى، هناك مثلا بشر، بشرى ما فيه واو ولا ياء في آخر الكلمة، إذن الألف في بشرى زائدة للتأنيث. جرحى من جرح، وهكذا. لكن بناء، من بنى يبني، لا. طيب عصا، تقول في التأنيث عصوان قابلتها الواو. مستشفى، من استشفى يستشفي الياء. إذن كيف نعرف أن الألف للتأنيث إذا كانت زائدة؟ كيف نعرف أنها زائدة عندما لا يقابلها في أصل الكلمة واو ولا ياء؟ طيب هذا ننتبه إليه، يعني بعض الطلاب كلما رأى الكلمة مختومة بألف مقصورة أو ممدودة جعلها ممنوعة من الصرف. لا، لا تكون الألف هذه للتأنيث مانعة من الصرف إلا إذا كانت زائدة، وعرفنا كيف تكون زائدة. طيب قال تعالى وأمرهم شورى بينهم الألف للتأنيث من شاء وراء، راء ما في آخر الكلمة وأول ياء، فترى القوم فيها صرعى للتأنيث وقلوبهم شتى للتأنيث. وفي ذلك يقول الحريري: أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن دنيا، أو مثال ذكرى، أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء. حتى لو قلنا مثلا كلمة أصدقاء أو علماء أو أنبياء، هذا لمذكر، لكن اللفظ مؤنث لوجود همزة، لوجود ألف التأنيث، لأن الهمزة في أصدقاء لا يقابلها واو ولا ياء في صديق أو صدق، إذن فالهمزة للتأنيث. فنقول سلمت على أصدقاء كثيرين، وهكذا. الاسم الثاني الممنوع من الصرف الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع. ما المراد بصيغ منتهى الجموع؟ المراد بها مفاعل ومفاعيل وشبههما، شبههما يعني مفاعل، يعني الجمع الذي ثالثه ألف وبعده حرفان أولهما مكسور، مفاعل، فواعل، فعالل، أفاعل، وهكذا. مفاعيل يعني الجمع الذي ثالثه ألف وبعده ثلاثة أحرف، الأول مكسور والثانية مدية، مثل مفاعيل، فواعيل، أفاعيل، فعاليل، وهكذا. فكل اسم جاء على صيغة منتهى جموع فهو ممنوع من الصرف مطلقا، مثل مساجد ومنابر ومصانع، أوائل، دفاتر، أكابر، دراهم، وكذلك دنانير، مناديل، مصابيح، عصافير، أساليب، وهكذا. فهذه كلها ممنوعة من الصرف، ولو كان علما كشراحيل. قال تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال الحريري في ذلك: وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف. وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. فهذان الاسمان، الاسم المختوم بألف تأنيث والذي على صيغة منتهى الجموع، يمنعان من الصرف مطلقا، يعني لعلة واحدة لا نحتاج إلى أن نبحث عن علة أخرى، لا ينصرفان بحال. لا يمكن أن يكون المختوم بألف تأنيث أو على صيغة منتهى الجموع مصروفا بحال، وهذا قول الحريري. فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، بخلاف الأسماء القادمة. فالأسماء القادمة تمنع إذا اجتمعت العلتان، فإذا فقدت إحدى العلتين انصرف، وهكذا. انتهينا من اسمين، كم بقي من الأسماء؟ تسعة أسماء. سنبدأ بالأسماء التي تمنع لعلتين إحداهما العلمية. إذن نقول: الاسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المركب تركيبا مزجيا، أو نقول العلم المركب تركيب مزج غير المختوم بويه، غير المختوم بويه. طيب، الأسماء المركبة يعني تتركب من أكثر من كلمة، قد تكون مركبة تركيبا إضافيا إذا كان الثاني مضافا إليه، كعبد الله وعبد الرحمن وصلاح الدين، فهذه مصروفة. وقد تكون مركبة تركيبا إسناديا، يعني فيها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، كأن تسمي رجلا تأبط شرا، أو تسمي رجلا جاد الحق، أو تسمي رجلا بجاء زيد، أو تسمي امرأة شاب قرناها. فهذا في الأصل جملة فيها إسناد، لكن نقلناها وجعلناها علما على شيء معين فصارت اسما عليه. طيب، هذا العلم المركب تركيبا إسناديا هذا يعرب إعراب الحكاية، يعني يحكى كما هو، وعلامات الإعراب تكون مقدرة عليه. جاء تأبط شرا مرفوع بضمة مقدرة، ورأيت تأبط شرا منصوب بفتحة مقدرة، وسلمت على تأبط شرا مجرور بكسرة مقدرة، منعا من ظهورها الحكاية. بقي المركب تركيبا مزجيا، وهو ما ليس مركبا تركيبا إضافيا مضاف مضاف إليه، ولا إسناديا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل، مثل بعلبك وحضر موت ومعدي كرب وهكذا. يعني في الأصل هما اسمان، لكن ركبا بحيث يكونان في حكم اسم واحد. كيف بحيث يكونان في حكم اسم واحد؟ يعني إعرابهما صار في الأخير فقط، إعرابهما صار في الأخير. طيب والاسم الأول؟ آخر الاسم الأول ماذا نفعل به؟ آخر الاسم الأول يبنى على الفتح، بعلى بكو، هذه بعلى بكو مرفوعة بالضمة التي في آخر بعلى بكو، أما بعلى بنيت على الفتح. زرت بعلى بكا وسافرت إلى بعلى بكا، هذه حضر موت، زرت حضر موتى وذهبت إلى حضر موتى، وهكذا. إلا إذا كان الاسم الأول مختوم بياء أو واو فإن آخره يسكن، مثل معدي كرب، سالي سلا، اسمان علمان، معدي كرب علم على شخص، وسالي سلا علم على مدينة. معدي كرب من الأسماء المعروفة عند العرب، ومنهم الصحابي معدي كرب، ومعدي كرب نطقه الصحيح هكذا، معدي كرب، ومن الخطأ أن يقال معدي يكرب بياءين، هذا خطأ، هو معدي كرب. تقول جاء معدي كرب ورأيت معدي كرب وسلمت على معدي كرب. طيب، إذن فالعلم المركب تركيب مزج يمنع من الصرف، وهذا قول الحريري. وهكذا الإسمان حين ركبا تركيب مزج نحو معدي كربا، هذه رواية، وفي رواية أخرى كما قرأها الأخ. طيب، قلنا العلم المركب تركيب مزج ممنوع من الصرف إلا ما كان منه مختوما بويه، كسيب ويه، سيب ويه، خال ويه، خال ويه، عمر ويه، عمر ويه، أيضا اسمان ركب تركيبا مزجيا، لكن هذا يبنى على الكسر، وسبق ذلك في الأسماء المبنية. الاسم الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المؤنث، العلم المؤنث باستثناء الثلاثي الساكن الوسط، فنحو فاطمة وخديجة وعائشة وزينب وسعاد ونحو هبة، هذه ممنوعة من الصرف. تقول قالت أو روت عائشة كذا وكذا، أحب عائشة رضي الله عنها، وروي هذا عن عائشة رضي الله عنها، وجاءت زينب ورأيت زينب وسلمت على زينب، وهكذا. ولو سميت امرأة بخالد أو بسمير أو بكمال فإنها تمنع من الصرف، تقول جاءت سمير ورأيت سميرة وسلمت على سميرة وهكذا. قلنا باستثناء المؤنث الثلاثي العربي الساكن الوسط مثل هند ودعد، فأجازت فيه العرب الصرف والمنع من الصرف، جاءت هند وجاءت هند، وأحب هندا وأحب هندا، وسلمت على هند وسلمت على هندا، والمنع من الصرف هو الأكثر والأحسن، ولكن الصرف جائز حسن. قلنا إن المنع من الصرف هو الأكثر والأحسن لأن القراء اتفقوا عليه في مواضع من القرآن كقوله ادخلوا مصر إن شاء الله، وكقوله بمصر بيوتا، مع أن كلمة مصر ثلاثي ساكن الوسط. ولهذا يقولون الثلاثي الساكن الوسط هو أخف الأسماء في العربية، فلهذا اختص بمثل هذا الحكم. طيب لو كان الثلاثي متحرك الوسط كبنت اسمها أمل ومثل سقر علم على جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فتصرف ولا تمنع؟ تمنع من الصرف. طيب ثلاثي لكن العرب منعته من الصرف، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، ممنوع من الصرف. جاءت أمل ورأيت أمل وسلمت على أمل، إذا كان علم على بنت. ما سلككم في سقر؟ قالوا هو ثلاثي لكن حركة العين، حركة العين قامت مقام حرف فصارت الكلمة كأنها رباعية فثقلت فمنعت من الصرف، وهذا قول الحريري. وكل ما تأنيثه بلا ألف يعني مؤنث بتاء التأنيث كفاطمة أو مؤنث تأنيث معنوي كزينب يريد أن يخرج المؤنث بألف التأنيث الذي يمنع من الصرف مطلقا، وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، لابد أن تجتمع العلتان التأنيث والتعريف العلمية. تقول هذا طلحة الجواد، طيب طلحة اسم رجل لكنه مؤنث تأنيثا لفظيا، اللفظ مؤنث وإن كان صاحبه مذكر فيمنع من الصرف. وهل أدت زينب أم سعاد؟ زينب وسعاد مؤنثان لكن تأنيث معنوي، اللفظ مذكر زينب وسعاد لكنهما مؤنثان معنويا فمنع من الصرف. وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي، إن كان مخففا يعني ثلاثي على وزن فعل فاصرفه وجوبا ولا جوازا؟ اصرفه إن شئت يعني جوازا. نعم. الاسم الممنوع من الصرف الخامس قال العلم الأعجمي، نقول العلم الأعجمي باستثناء الثلاثي مطلقا ساكنا أم غير ساكن كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجورج ونيوتن ونحو ذلك. قال تعالى وما أنزل الله إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ونقول صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وإسماعيل وصالح وشعيب وإسحاق ويعقوب. فالعربي نصرفه والأعجمي نمنعه من الصرف. واستثنينا من العلم الأعجمي الثلاثي مطلقا فإنه ينصرف أو يجوز صرفه ومنعه؟ لا ينصرف، يكون منصرفا وجوبا كنوح ولوط. لا صالح هذا عربي، هذا صالح عربي منصرف، لكن نوح ولوط أسماء أعجمية، مثل بوش اسم ثلاثي أعجمي، مثل شتر اسم أعجمي لقلعة، هذه كلها ممنوعة، كلها مصروفة. قال نوح أنزلنا إلى نوح لوطا. طيب، طيب هنا نقول الجمهور، جمهور العلماء أكثر العلماء يشترطون لمنع العلم الأعجمي من الصرف أن يكون علما في لغته العجمية، ثم دخل من لغته الأعجمية إلى اللغة العربية علما، فهذا يمنع من الصرف، بخلاف ما لو دخلت الكلمة من اللغة الأعجمية إلى اللغة العربية غير علم، يعني دخلت اسم جنس، اسم جنس ليست علما، ثم بعد ذلك أخذناها وجعلناها علما، فعند الجمهور تنصرف لأنها ليست علما في لغتها الأصلية. يعني مثال ذلك مثلا إبريق، استبرق، ديباج، هذه كلمات أعجمية دخلت إلى اللغة العربية، طيب مصروفة ولا غير مصروفة؟ مصروفة لعدم العلمية، استبرق، ديباج، إبريق. طيب لو سميت رجلا بإبريق صار علم، وكلمة إبريق أعجمية، يمنع ولا ما يمنع عند الجمهور؟ ها، لا يمنع، يصرف، لأن كلمة إبريق ليست علما في اللغة الأعجمية، وإنما صارت علما بعدما دخلت اللغة العربية. ومن ذلك مثلا قالون من القراء مصروف عندهم، لأن قالون معناها كلمة حسن، ثم صارت علما على هذا الرجل، فلهذا تنصرف. وبعضهم لا يشترط ذلك، بل متى ما كان الأعجمي علما منع من الصرف أيا كان. وفي ذلك يقول الحريري والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. إذا أنهينا الآن خمسة أسماء، لننتقل إلى الاسم السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المختوم بألف ونون زائدتين، لابد أن يكون علما ومختوما بماذا؟ بألف ونون، والألف والنون لابد أن يكون زائدتين، مثل سلمان، سلمان من سالما من السلم، إذن الألف والنون زائدتان، مثل رمضان من رمضاء، عثمان، مروان، عمران، هذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها أعلام مختومة بألف ونون زائدتين، بخلاف كلمة ضمان وبيان مصروفتان لأن النون أصلية من ضامين وبانا، وبخلاف دوران وفيضان. طيب دوران من دار يدور، إذن الألف والنون زائدتان ولا أصليتان؟ ها، زائدتان، من دار يدور ما في ألف ولا نون، إذن زائدتان. طيب لماذا دوران وفيضان مصروفتان؟ لأنهما ليست علمين، هذا مصدران، دار دورانا وفاض فيضانا. قال الحريري ومنه ما جاء على فعلان على اختلاف فائه أحيانا، يعني فعلان أو فعلان أو فعلان، المهم أنه علم مختوم بألف ونون زائدتين. تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمان، مروان وعثمان علمان على شخصين، وكرمان علم على مدينة، فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. طيب، لو قلت مثلا سأصوم رمضان عند أهلي إن شاء الله، تريد هذا الشهر الكريم. لكن لو قلت مثلا لا تبقي عليك صيام، لا تبقي عليك قضاء من صيام سابق حتى يمر بك أكثر من رمضان، تصرف، لأنك نكرت هنا، لا تريد الشهر وإنما تريد شهر من الشهور التي تسمى برمضان، لا تريد شهر رمضان معين، تريد أي شهر من أشهر رمضان، فينصرف حينئذ. طيب، كما لو قلت مثلا جاء إبراهيم وإبراهيم آخر، جاء إبراهيم يعني شخص تعرفه وتعرفه وتعرفه اسمه إبراهيم، جاء إبراهيم، تقول وإبراهيم آخر يعني شخص آخر اسمه إبراهيم ما تعرفه، فإذا كان معروفا تقول جاء إبراهيم وعلم، وإذا كان غير معروف صار نكرة، حتى ولو كنت تعرف اسمه لكن ما تعرفه، جاء إبراهيم الذي نعرفه وإبراهيم آخر، وهكذا. طيب، الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف العلم المعدول، العلم المعدول. ما معنى معدول؟ عدلت الشيء عن وجهه يعني صرفته، فما معنى علم معدول؟ يعني علم عدل من صيغته إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى، علم عدل به عن صيغته إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى. والمراد بالعلم المعدول أربعة أشياء: الأول العلم المذكر الذي على وزن فعل، وهي أعلام محصورة عن قرابة 14 علما، مثل عمر وهبل وزفر وزحل وجحا وجمح ومضر وجشم وقزح ودلف وقثم وثعل، هذه معدولة من فاعل إلى فعل. فعمر كان الأصل عامر، ثم عدلت العرب بهذا الاسم عن فاعل إلى فعل فقالت عمر، وزفر من زافر، وقثم من قاثم، وهكذا. فلما عدل به عن صيغته منع من الصرف، وهذا ذكره الحريري فقال وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. الثاني مما يدخل في العلم المعدول العلم المؤنث الذي على وزن فعال عند تميم، على وزن فعال عند تميم، نقول عند تميم لأن الحجازيين يبنونه على الكسر وهذا كأنه سبق، وأما بنو تميم فيمنعونه من الصرف على تفصيل بينهم، يعني مثل حذام وسجاح، فالحجازيون يبنون على الكسر، جاءت حذامي وقالت حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، وأما التميميون فيعربون ويمنعون من الصرف، قالت حذام ورأيت حذاما ومررت بحذاما. طيب، قالوا أيضا معدولة من فاعل، من حاذمة، من حاذمة إلى حذامي، ومن ساجح إلى سجاحي. طيب، والأظهر في هذا النوع أنه ممنوع للعلمية والتانيث. الثالث مما يدخل في العلم المعدول كلمة أمس، كلمة أمس، وفيها تفصيل، فإن كانت للماضي مطلقا، ماضي غير معين مطلقا، فهذه معربة اتفاقا، كما لو قلت كنا أعزة أمسا، لا تريد أمس معين، وإنما أمس غير معين، كنا أعزة أمسا، فهذا معرب ومنصوب على الظرفية. طيب، وإن أردت أمسا معينا، يعني إن أردت أمس الذي قبل يومك، اليوم مثلا الاثنين، تقول جئت أمس، تريد الأحد، إذن تريد أمس معين. إذا أردت أمس اليوم الذي قبل يومك ففيه تفصيل، إن كان ظرف زمان فيبنى على الكسر اتفاقا، إن كان ظرف زمان جئت أمس يا محمد، زرته أمس يا محمد، ظرف زمان. طيب، وإن كان بأل الأمس أو مضافا أمسك فمعربة اتفاقا، تقول زرته بالأمس، الأمس كان جميلا. طيب، وإن كان غير ذلك، ما فيه أل ولا مضاف وليس ظرف زمان، فهذا الذي فيه خلاف بين العرب، فالحجازيون يبنونه على الكسر، وبنو تميم يمنعونه من الصرف على خلاف بينهم. فمثلا مضى أمس بما فيه، أحببت أمس، هذا فاعل مفعول به، الحجازيون يقول مضى أمسي وأحببت أمسي، يعني يبنوا على الكسر، وبنو تميم يعربون ويمنعون من الصرف، يقولون مضى أمس بما فيه، أحب أمسا، وهكذا. الرابع وهو الأخير مما يدخل في العالم المعدول، كلمة سحر. سحر اسم لآخر الليل، كلمة سحر. نقول في كلمة سحر أيضا، إن كانت كلمة سحر لسحر معين، يعني سحر ليلتك السابقة، فهذا مبني على الكسر اتفاقا، تقول زرته سحري يا محمد. وإن كان مبهما، تريد أي سحر، فهذا معرب اتفاقا، تقول زرته سحرا، إذا أردت أن تذهب إلى فلان اذهب سحرا، يعني أي سحر. طيب، آسف، إذا كان مبهما يعرب، لا، فتقول زرته سحرا، وقال تعالى نجيناهم بسحر. ونكمل الكلام إن شاء الله على كلمة سحر، وكذلك على الأسماء الممنوعة من الصرف في الدرس القادم، لأن الوقت انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.